منى منى اسمي سعيدة. مرحبا يا اخ سعيد. اه ما احب تبجي على بالله كل ما شوفها الله الله انا حتى بلدي ضمن الضارة الله لا مش انا انا بس عندي نظارة حبك الله حببته فيه. فمرة في الشارع رئيس المدينة ده جيت حاجة غريبة بس في شمال سيناء جيت عربية بدني نزلت واحد كان مخطوط بغير المين شفت كم تذبح الشان تذبح الشان تذبح الشان زي قام بلقي براسه وحط مش بشوية كده من شعره حط على الله تمثيل أمامك تمثيل أنت رأيت هذا صراحة شفت مخرعة يعني هو هذا الداعشي ما نعرف احنا نعرفش اصلا مين لكن هم هم الدواعش بارك الله فيك يعني صنيعة اليهود وصنيعة الروافض في ايران اتخذوهم واجهة لهم واجهة لهم تحت دعوة ان هؤلاء يجاهدون في اقامة دولة الاسلام وهم كذابون ها حتى يذبحوا المسلمين فهمت وللاسف الشباب المغرر به 15-16 سنة إلا من رحم الله هم يتخذونهم كما قال إيه يعني يتطرسون بهم ترسا يعني حتى يجعلون في الواجهة فقط ثم إما في الآخر أن يقتلوهم وإما أن يستخدموا في قتل المسلمين فهم لما ابتدعوا مسألة الدولة الإسلامية في الشام والعراق هذا هو اختصار أو استخدموا هذه الكلمات لصنع كلمة داعش نحتوا منها كلمة داعش داعش يعني الدال الدولة الألف الإسلامية العين العراق الشين الشام ودي طريقة الكفار يعني الكفار هم الذين ابتدعوا هذه الطريقة يعني إذا ابتدعت عندهم في بلاد الكفر دائما يعني ينحتون الأحرف الأولى من الكلمات رمزا للمؤسسات عندهم مثلا مؤسسة اليونسكو اليونسكو دي اختصار لكلمات معنى الايزو اي اس او انترناشنال مش عارف ايه اف بي اي كلها المهم الخلاصة فهم يعني دون ان يشعروا فعلوا ذلك مع داش لانهم اساسهم كفار اللي ابتدعوا هذه الطريقة يعني اليهود هم الذين صنعوهم فهمت يا اخي فاللي فعل هذا اما ان يكون يهوديا متخفيا وإما أن يكون مسلما ولكنه يعني جند هذا التنظيم فأصل البلاء في هذه الأحزاب والفرق في هذا الزمان هو حزب الإخوان المسلمين يعني أصل البلاء اللي من خلاله خرجت كل هذه التنظيمات ها هو حزب الإخوان المسلمين من فكر حسن البنا وفكر السيد قطب لا البلاء نفسه يا شيخ تزد عني احنا يمكن لاحظنا يمكن انت مش عايش في تقصد في سيناء يعني في الشمال في شمال سيناء بالذات احنا عندنا كثرة يعني في بلاء كثر هو موضوع الربا انت بتتكلم على جانب المعاصي دي ماشي مثلا اخرى بس كثر بطريقه ماشي انا اتكلم على البلاء فيما يتعلق باستحلال دماء المسلمين فاهم يعني من السبب في استحلال الدماء بالطريقه اللي انت البشعه اللي انت رايتها هذه طب بقول لك من اللي وصل هؤلاء لهذا من الذي يعني ادخل هذه الاساليب الى بلاد الاسلام وزينها في اعين الشباب حزب الاخوان المسلمين تعرف ذلك حزب الاخوان المسلمين من حسن البنا واول من سن الاغتيال في العصر الحديث يعني حسن البنا لما انشا الحزب في بدايه القرن الماضي الميلادي كما قال احمد شاكر ده كان محدث مصر اعرف الناس بالحديث في مصر وكان متولي القضاء في المحاكم الشرعية وكان يعني من عظام وكبار علماء السنة في مصر هو رأى نشأة الإخوان وعرف حقيقة أمرهم فقال فيهم هذه الكلمة اللي تلخص أمرهم ماذا قال؟ قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين هذا الذي يقع الآن كما قال حزب الإخوان المسلمين من أول نشأته إلى وقتنا هذا الذي يمده بالمال ويمدوه بالسلاح، ها هم اليهود وأعوانهم من النصارى أو الروافض لهم الشيعة. لذلك حسن البنا هو أول من أدخل الشيعة إلى مصر وجعل لهم دارا تقريب. هو يعلم أنهم أعداء الإسلام وأنهم لا يمتون الإسلام بصلة من جهة تكفير الصحابة وتحريف القرآن أو الدعاء أو تحريف القرآن. فهو الذي مكن هذه الأفكار المنحرفة من أن تنتشر في عقول الشباب. من أغلب الشباب الذين قتلوا في هذه الثورات والمظاهرات كلهم بسبب فكر حسن البنا وسيد قطب. فلذلك يعني لا يجب أن نكون على حذر وأن ندرك أن الجرائم المنكرة والبشعة التي ذكرتها الذي يحمل وزراء بالأساس هم هؤلاء حسن البنا ومن جاء بعده من رموز حزب الإخوان المسلمين. ويوسف القرضاوي هو من أكثر الناس فجورا في فتاوى استحلال الدماء، وهو الذي يحرض هؤلاء لأنه ماسوني. يوسف القرضاوي ماسوني من أكثر الناس إخلاصا للماسونية والعياذ بالله، وهو عدو الإسلام. وللأسف اتخذه الشباب إماما في الضلالة. فمن فجوره أنه يعني مكن للرافضة في العراق حتى نكلوا المسلمين هناك، وبدلا أن ها يعني كما قال يصب جام غضبه على هؤلاء الباطنية في العراق الذين يعني مسخوا العراق وحولوا إلى دولة وثنية لا علاقة لها بالإسلام، ودولة باطنية ها تحارب الإسلام وتحارب الصحابة، يصب جام غضبي عليه على من يعني يحفظ التوحيد في بلاد الإسلام مثل الدولة السعودية ويؤلب الأعداء على هذه الدولة. هذا الخائن الفاجر الذي لو كان أحد يملك يعني كما قال الولاية والسيف ليه لحكم عليه بليل القتل بغض النظر سواء كان مرتدا أو غير مرتد. هذا الرجل حكم أن يقتل، هذا أقل حكم فيه بغض النظر حتى عن هي المسألة، لأنه هو له أقوال يعني إذا يعني ثبت أنه ما تاب منها فيحكم عليه به بالردة إلا أن يستتاب، يعني الحاكم يأتي به يستتيبه إن تابه إلا قتل مرتدا كما قال الشيخ ابن عثيمين في قوله في خطبة الجمعة إن الله لو عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة في الانتخابات. يشبه رب العزة بليه. فأنت ماذا تنتظر من هؤلاء أخونا وضحوا بدماء المسلمين يا أخ سعيد؟ فلذلك أنتم عليكم أن تحذروا الشباب في شمال سيناء من هذا الفكر الخبيث. هذا النبت والله ما أنا غسل الرؤوس للأسف صدقت ولكن يعني ليس لنا إلا إلى الدعوة. يعني أنت جزاك الله خيرا، أنت إن شاء الله وضع لك رجل عاقل، فأنت لو استطعت أنك تبلغ هذه الدعوة إليهم وأن يعني كما قال أن تقول لهم دعوكم أني مسألة حتى لإخوان وغير الإخوان. أنتم الآن كان ذاك الكلام اللي أصلا ثاني اللي مسك سبحان الله الآن وصل بهم الغلب إلى هذا حتى الوكيل اللي عم تكلم معه وتفاوض هذا الشيء. خلاص ما خذ الله المستعان. لكن هل هم يعني يظهرون ولا متخفون؟ الله لا أعلم. ها؟ إثم لا أعرف. احنا نعرف طبعا نسينا قبائل. قبائل انت بس من اي قبيلة؟ قبيلة الترابين. قبيلة ليه؟ الترابين. الترابين. طيب سواء قبيلة هذه القبيلة او غيرها، هل الان رؤساء العشائر والقبائل ليس لهم كما قال هيمنة على هؤلاء؟ في حرب حاليا لدى القبائل تنظيم الدولة. لا انت بتتكلم ماشي، لما اتكلم عن التنظيم الان اللي هو اللي خارج القبائل، بتتكلم على الشباب اللي داخل القبائل اللي هم قد ينتمون الى هذا التنظيم. ليس لرؤساء القبائل سلطة عليهم. في في عائلة مثلا في أربع أمور، في منهم واحد مثلا طيب ده بيطلعوه خاص سيبه، بنعمل حاجة اسمها بورق التشميس، تشميس دبانية بيطلع دبانية قبيلة خاص يعني يطرد من القبيلة. بمعنى صح من الدم مهتوم. الله أكبر. تشميس تشميس دي معنى تشميس. لا ما تشميس تطليع، ما مش حبوب ما مش دي ما مش. الله أكبر. والله ما بارك، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. يعني ما يشتر ما طالبش افطار وما طالبش، لكن هو لما يفعل ذلك يعني يطرد من المكان بالكلية. ولا وطبعا في الآخر يخرجون يلتحقون بال بالتنظيم هذا. في الوقت الحالي كل بلدة قبيلة مع التنظيم بلدان يوم الجيش. القبيلة تدخل ما في تدخل مع التنظيم ضد الجيش؟ لا مش ضد الجيش، العكس العكس التنظيم سواء يقول لك أهل مكة هذا مش عارف. أما طبعا لو إذا أيوه القبيلة عارفة مداخل والمخارج في القبائل، يعني أقصد يعني يتعاونوا مع الجيش الحمد لله ضد. وأظن أنهم يعني بفضل الله في الفترة الأخيرة يعني قضوا على عدد كبير منهم. ده مثلا في حوالي 10 أيام التنظيم قضى حوالي 11 واحد مرة واحد دفعة واحدة. التنظيم هو الذي قتل؟ دفعة واحدة 11 منكم؟ نعم بعد المفخخة حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هجرنا مش هجرنا شوية يعني هجرنا من يعني أنتوا هجرتم بالفعل سيدنا في سبيل الله سبحان الله جينا الحمد لله. يعني أنتم الآن تركتم بيوتكم تركتم لكن أخذتم أموالكم الحمد لله أخذتم لكن البيوت الآن يعني كما قال مهجورة ولا ممكن مهجورة في مش هتقول في مجلس عندنا مجلس هتقول خلاص مجلس كله مثلا مش زي نظام هنا احنا عندنا مجلس مثلا ما بين مثلا 10 بيوت في مجلس ونص اللي هو للضيوف او للضيوف والجلوس ما شاء الله عادات العرب الطيبه هسه في مثلا في رمضان بنجتمع كل بيت كل واحد بيجيب مثلا الوقت شغله في الاسبوع مقعد كله بيتجوز في المقعد صلي تروح المقعد اي والله مبارك وهذه العادات عادات خالص والله ما نعرف اسمه. يعني انتم مما يحمد لكم انكم ما زلتم تتمسكون بالعادات الطيبه التي كان عليها للعرب قديما مما حمدها الاسلام، وانتم يعني فيكم خير كثير الحمد لله. طيب يعني الجيش يعني كاني ظننت او كاني استذكرت ان الجيش امر نعم بعض الأسرة والقبائل بترك المكان مؤقتا خوفا عليهم ليس كذلك؟ ولعلهم بنوا لهم في أماكن أخرى في الجيش؟ في بس أماكن بعيدة بعيدة هي تعتبر أنت في أي مكان في في العريش نفسه العريش اللي تعتبر خط النار كمان خط النار للدواعش. المشكلة شيخ مش في المشكلة مثلا في الشتوير في المنطقة دي ما فيش مشكلة الشيخ زويد ما فيهاش مشكلة بيضرب عضو دي بس المشكلة في وسط البيوت ماشي كيف فاهم لا انا اريد تقصد ان هم يهجموا في وسط البيوت ولا تقصد ايه؟ مثلا انا مثلا انا مثلا في مثلا في الجفن في المكان نفسه غير لما يكون مثلا مجموعات برا فهمت تقصد العدو من الداخل يعني الخطورة ان انتم تخافون من ان يكون واحد من الدواعش منكم من هو الذي يدل عليكم يعني يكون خيانة منه فهمت. والله أسأل الله يحفظكم يا أخ سعيد وانتم يعني انتقلتوا كلكم هنا ولا هنا في التجمع الخامس معنا؟ لا في مدينة نصر في مدينة عاشر انت قريب منه هنا في الشارع طيب اجر واحد ولد في الشارع الاخوان ولد في فاطمه شروق ما شاء الله ما شاء الله واجرته بقى اجرته اسال الله ان يخلفكم خيرا يا اخ سعيد وان يبارك لكم في اهلكم واموالكم وان يحفظكم من بين ايديكم ومن خلفكم ولا يمكن منكم عدوا ولا فاجرا وأنت أبشر يعني لكم الأجر إن شاء الله أنت يعني هجرتك دي تكون في سبيل الله إن شاء الله تكون يعني هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن والهجرة قائمة إلى قيام الساعة، من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الخوف إلى دار الأمن. أما تتكلم على مسألة الربا، لا تقصد تفشي الربا عندكم؟ يعني كيف ما هي صور الربا؟ أول صور مثلا أنا وين تاجر معي فلوس، تيجي أنت محتاج فلوس أو عندك شغل مثلا محتاج للشغل فلوس، طيب إزاي؟ دول مثلا أنا أقول لك مثلا خلاص أنا هبيع لك مثلا 10 عربيات، طيب هبيع لك أنا 10 عربيات إزاي؟ نعم. هم بعيش عربيات بس كده بالخشب يعني مجرد كلمة بالكلام، مجرد كلام أنا هبيع لك 10 عربيات، 10 عربيات مثلا بمليون. طيب أقول لك خلاص أنا اشتريت، تقول أنا اشتريت، يجي أخوه يقول لك أنا هشتري منك في الوقت نفسي، في الوقت نفسي يعني هو الأول اشترى بالتقسيط. يعني مثلا أنا أنت جاي عندك مشروع عايز تشتغل، قلت لي أنا سوف أشتري منك 10 عربيات، هذا مجرد كلام فقط، مجرد كلام، أكيد 10 عربيات على مثلا على 3 أشهر، مدة 3 أشهر على بمليون جنيه، بمليون جنيه. طيب يقول خلاص خلاص وتم العقد، تم العقد، يقول خلاص مبروك 10 عربيات، ولم يرى السيارة ولا استلف شيء، نفس الجلسة ياتي اخوه لا سنشتري منك نفس الجنس نقدر زي ما خلاص هنشتري منك 700 ها لا لا هشتري منك ب 700000 لا نقدر نقدر ابو انت قاعد زي ما خلاص تقول مثلا خلاص توقع الله بروح ده يروح يجيب فلوس من البيت من فلوس ده من فلوس انا لعبه تعرف اسمها ايه ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة العينة قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ها إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم إلا أن تراجعوا وأن ترجعوا. فهذا يعني أنت كما ذكرت هذا الذي حدث قد يكون من أسباب تسليط هؤلاء عليك. لا وفي كمان فجر الأكثر كمان في موضوع الأنفاق. ليه؟ موضوع الأنفاق. الأنفاق. عن غزة. كان قبل كله بالدولار. لدرجة إنه يولع السيجار بالمية دولار. بسم الله. ما فهمت يعني لماذا يفعل ذلك؟ افتراء. كثرة المال. يقول لك أنا مثلا بعد فلوسي بالمتر الله ده لحماس ولا عندكم أنتم؟ عندنا احنا من جهة المصريين من جهة أهل مصر. شوفوا أنا صلى الله عليه وسلم كده ضرب شديد في شخصية روعة الله، لكن لعل الجيش المصري الحمد لله الله عز وجل مكنه من تطهير كثير من هذه الأنفاق. دول الجيش الله أكبر، يا ليت الناس يدركون ذلك. والله لولا الجيش كان الابن محكم شبوه. الله أكبر، هذه شوكة السلطان، لذلك يقال يعني ليلة واحدة بسلطان جائر أو بإمام جائر خير من أن تمطروا 40 ليلة. يعني لو سلمنا أن السلطان هذا جائر أو ظالم كما يقول هؤلاء الخوارج، فالله جعله سببا كما ذكرت بحفظ الأمن، ولولا ذلك لقتل الأب ابنه ولقتل الابن أبوه ولقتل الابن أباه. يعني أظن كثيرا من هذه الأنفاق دمرت الآن، الجيش دمرها دمرها الحمد لله. دمروه دمروه العربية عندها شيء عربية يعني النفق ده طبعا صاروا هم حماسيون اهل حماس. الله اكبر، لجنه كامله من اجل التهريب من مصر اليه. طيب هل كانوا يصنعونها كما قلت يعني تصنيعا كاملا يعني نفق مثل انفاق ولا مجرد تصنيع بدائي؟ بس يعني ممكن تمر بيه وانت امن. سبحان الله يا شيخ، الارض عندنا من فضل الله تحت بلانفه، بلانفه زي بيقولوا عليها طفله طفلة. لا طفلة دي طين كده طين أسفل الأرض فصلتين متماسكة فصلتين كده تنحت فيها نفقا فده لساعدهم على ليه سبحان الله اللي بيطلع مثلا مثلا قاعد تلقاه في البيت في دق بيطلع من تحت تقول افتح المفتاح شو نفتح بس دي الله الجيش تمكن من تقريبا من عشان كده الجيش خرج كثير من الاسر عشان يتمكن كذلك من الانفاق لتحت البيوت يعني يدخل في بيوت الاخوه في سيناء او اهل سيناء يصنعون انفاقا من ايه؟ في البيت حتى الجيش قبل فتره اساس بيجا الخندق من من مصر بين رفح المصريين ورفع رفح الفلسطيني غزه اساس ينجح فيه ميه بحر عند مجرى ونفط تسرب المياه ها؟ ما اللي سوى بحيرة؟ الجيش ينزل مياه يعني أتقصد الجيش تعمل ذلك حتى يصد الأنفاق هذه بالمياه البحر يعني عملوا مجرى من البحر عشان يغرق الأنفاق هذه وهذه حركة زي ها؟ كل مدى عبر ما ينزل الله وتمت بالفعل هذه حركة ذكية هذه الشيخ هو يحدد من يعمل نفق أي حد هم الخونة أولاد الإخوان بتوع حماس طبعا حماس إخوان تعرف ذلك ولا حماس هو عندها ميثاق قالوا في البند الثالث منه أن شبكة حماس تمثل التنظيم الدولي لحزب الإخوان المسلمين في داخل فلسطين فهمت هم الخونة أولاد بتوع حماس من خونة حماس هم الذين كانوا إيه يحفرون هذه الأنفاق حتى يتمكنوا من تهريب الأموال والسلاح والطعام من مصر إليه إلى داخل غزة وفلسطين الشيخ ما يجعلوا نفق واحد رئيسي أيوه. تحت الأرض ويجعلوا لنا فتحات كثيرة أيوة نعم أيوه. لكن تلقى نفق رئيسي كبير لكن يجعلوا فتحات هنا وهنا بعد السفر أنا وجدت أنا في تقرير بعض الجيش المصري يعني ويعملوا مبيرات كبيرة للبنزين والوقود وحاجتين يدعون فيها باش يسربوا لغزة يعني أنت رأيت هذا؟ رأيت هذا في تقرير الجيش طب أنت تعرف يا أخي سعيد ماذا صنع الجيش المصري في جبل حلال؟ جبل حلال ده في جبل المعزل ما في شيء؟ مش لما صار المعيز المعيز لا انت ما عرفت اللي هو يعني الذي كان موجودا في جبل حلال يعني جبل حلال هذا كان من اشد الجبال يعني كما قال عتوا ما كان يستطيع احد ان يصل اليه الا الذين يهربون في نظام عندنا احنا المهرب ما بيجيش بقى تنظيم الدولة المهرب ما بيجيش الدوشة ما بيجيش مشاكل ايوه فاهم يريد ان يعمل في الخفاء في الخفاء في الهدوء طيب لو لقوا بتاع تنظيم بيجيلوا بيضربوا بعضهم يعني ما لا يتعاون معه ما يتعاونش لا نتكلم عن شيء اخر نتكلم عن ايه جزاك الله خير من جبل حلال هذا كما ذكر عنه انه من اشد الفاش يعني هل جبل حلال ما اظنش ناس خلافه كثير لا هو ما تكلم على الناس هناك يا اخ سعيد تكلم انه بسبب العوره فيه انه وعر وليس الوصول اليه سهله في مناطق في جنوب سيناء او عمان جبال ناريه نارية كيف نارية نارية مثلا بركان فيها بركان لا صخر صخر جامد صخر أسود شوي لا يمكن لأحد أنه إنه إنه إنه يصل إليه أو أو يصعد إليه زي الجرانيت قبل عليه الله يكسروا منها الجرانيت جرانيت تبص بالجرانيت صعب غير رخاء زي الجرانيت نفسه الله أكبر مختلف وحلال في الجنوب جبل حلال في الجنوب الوسط الوسط بس يا شيخ الشمال الوسط الجنوب طيب هو في الوسط جبل حلال في الوسط. وال بيجي دي هندوقات أنا سيناء ذهبت لعلي مرة ولا أذكر مرة مرتين لكن ما طفت فيها والله لا أذكر كلام من السنوات لا أذكر لكن أنا لي هناك يعني أولاد عمي يسكنون هناك من فترة من السنوات كان سواء في العلف في شرم الشيخ شرم الشيخ تعتبر في الجنوب بعيد عن الليل بعيد عن المشاكل هذه يعني الجنوب ليس له علاقة ب الجنوب هذا الدواج ليس لهم تسلط ولا الجنوب محكوم محكوم ليش أنا السكون الناري يقول لذلك يعني درسا مثلا وقفت كبير هنا خلاص أنت مساخته غير الشمال غير الشمال الله درسا الوادي معروف طلعت أبو فين أنت وضعت في علم الوادي اللي معك خلاص أنت مساخته ايوه صح صدقت صدقت لكن اظن ان يعني الان الحمد لله الجيش تمكن اكثر واكثر من الشمال يعني الان يعني كان من فتره سمعنا او بلغنا ان رؤوس التكفيرين دواعش قتلوا شر قتله هناك يعني دمروا كثيرا من قواعدهم وقتلوا يعني الراس اللي فيهم قتل لو تجي بالصوره يا شيخ سبحان الله ماذا فعلوا؟ صعبين كده يا بيه. استحلوا دماء كثير من الناس هنا. الله المستعان. وهذا بقى شؤم الخروج يا أخي سعد. يعني شوف أنت لما كنتم في زمن مبارك بغض النظر عن حاله كنتم تشتكون من هذه الأمور؟ لا كنتم في أمن وأمان و بس لا بس في آخر 5 سنين كان دي انفلت شوي كان في شيء من الانفراد كان يمهدون كان يعدون العبد لأنه كان لا كيف يا بلد مثلا تنشي بساعة بعد مهربين شغيرها هذه كان الأمن يعني ترك اللي تهور في تهور من الأمن فهمت كان في حدود شد نار طيب وعزم الحفظ الله عز وجل كما قال لولا أن الجيش فعل ذلك لا والله انا فاكر فضاعت سيناء مره اخرى ها فاكر مثلا الابن كان شد معه الله اعوذ بالله مفيش احترام لكن اكبر القبائل هنا في سيناء ما هي؟ 7 قبائل 7 قبائل معروفين مثل 7 قبائل في الصعيد يقول في الصعيد برضه 7 قبائل رئيسيه في 7 قبائل جنوب 7 قبائل شمال في الوادي ضرب الحاج معروفة تفصل ما بين الجنوب والشمال ضرب الحاج ضرب الحاج الحج على البعران زمان ليه ضرب الحاج الحج يعني زمان كان الناس تمشي بالجمال تمام يقول لك طريق الحاج طريق الحاج ضرب الحاج فاهم ضرب يعني طريق تقصد الحاج طريق الحاج هو الذي يفصل بين الشمال والجنوب طيب ده ضرب الحاج طيب تحج زمان البعران من ضرب الحاج يمين جنوب من ضرب الحاج شمال يمين وشمال طيب ما هي اسماء القبائل اللي انا استفيد منك اسماء القبائل جنوب وشمال هات الشمال او عندك يمتك لا بالراحه عشان احفظ ترابين سواكه ارملات بلي في ارملات في بلي بري ولا بلي بالراء ام باللام بلي باء راء باء راء يا بري طب ما هي اكثر قبيله خرج منها دواعش سواك كل مطاوعه انتم تسميهم مطاوعه ماشي بس في منهم مطاوعه على السنه ما فيها السنة البرف المضاد فيها السنة إنهم ليسوا خوارج ليسوا دواعش لكن ما عندكم أحد يعني عنده علم كما قال يعني على السنة ولكنهم عنده شو من العلم فيه يعني يدعو إلى الله عز وجل بعلم هذا علم فيه درسنا في جامعة الأزهر هنا ماشي لكن الأزهرة ما هو الأزهرة تعرف أكثر وأكثر من إخوان ما هو لكن قد يكون يعني كما قال يعني إذا بتقول مطوع بس إيه يعني يدعو إلى السنة هو أيضا ملتحي بس إيه مش على منهج الخوارج كما أليس كل من أطلق اللحية على السنة لكن ليس عندكم عالم بارز أو واحد يعني له ما في. طب الآن هل يعني ما عندكم طبعا دروس في المساجد حتى لهم على السنة لا يعني لا في بس في مثلا تحفيز القرآن في تحفيز لكن أنتم الآن تحتاجون العلم تفهم يعني يعني أهم وأقوى الأمور اللي تقضي على فكرة هؤلاء هو العلم. فلو أنتم مثلا كان عندكم عالم أو طالب علم يعرف الناس حتى يبين للناس الفرق ما بين منهج الخوارج كما نحن تكلمنا في هذا المجلس ومنهج أهل السنة لا مفيش هي يعني هذه كان ينبغي الجهاز الأمن بالتعاون مع الجيش أن يعني لو أن يفعلوا ذلك لو وجدوا طالب علم قوي يعني يمكن لدعوة السنة اللي بها يقضى على دعوة الخوارج. أنت تعلم أن هذا من أقوى الأسلحة ضد هؤلاء يعني يعني العلم النافع إذا انتشر يقضي على الجهل والشباب اللي هو المغرر به ده يفيق. يعني المشكلة عندكم أن يأتون بشباب أحداث الشباب مش عادي عادي شيخ الشباب عندنا في من عندنا صح في من شرقية من بحيرة يعني كانهم مثلا يعني مهجرين ولا نظام راحوا أقاموا في سيناء والله احنا سعدنا بلقائك أخي سعيد وجزاك الله خيرا على حرصك وعلى فهمك وأنت ضيف عزيز عندنا هنا مرحبا بك يعني وكنا نود بقى إن شاء الله أنك تواضع معنا على الدرس هسه. أنت مش تصلي الفجر معنا يومين ولا؟ أصلي الفجر ساعات بروح في جامع الشارع لو رياض الصالحين ولا الفتح؟ الفتح فتح اللي في آخر الطريق لا مش ذلك. أنت بص يا أخي زي بقى عشان من باب النصيحة طبعا احنا هنا في المنطقة من سنوات على دراية بليه بالمناهج مناهج المساجد هنا عندك مسجد الفتح لو في آخر الطريق شارع مصطفى النحاس هذا آخره مهم يعني عشان أعرفك كيف احنا خارجين الآن أنا شو أقول لك عليه الفتح هذا اللي قائم عليه كانوا إخوان خوارج كانوا بيخرجوا في رمى العدوية وفيهم تبليغ ودعوة تمام في مسجد اسمه رياض الصالحين دول تبليغ ودعوة هو ده لعل هذا اللي تقصده اسمه رياض الصالحين دول المهم دول تبليغيون انت احذر من كل هؤلاء دول هم دول مصدر ليه يعني تبليغ الدعوة والإخوان كتلة واحدة في فكر الفاسد. يعني الآن تجد أن الإخوان لما سقطوا من الجهة السياسية لم يجدوا مأوى لهم إلا في مساجد التبليغ الدعوة فهمت يا رب. فلذلك أنت جزاك الله خير ابعد عن هذه المساجد حتى لا تشبهها كمان لا تكون شبه عليك فهمت خليك معنا هنا الشمال أما هو العلو غالبا رياض الصالحين بتاع التبليغيين في عند الميدان تحت عند الميدان تحت تقصد فاطمة الشرباطلي ولا؟ أيوه الكبير الجامعة فاطمة الشرباطلي هذا أوقاف يعني أوقاف وإن كان الأصل فيه كان إخوان لأن يعني تعرف أن محمد مرسي كان يصلي في الفجر وهذا كان قريب من بيت محمد مرسي حتى يصلي في الجمعة صلاة الجمعة والله يعني انت اود انك لا تكسر من يعني انت يعني في المنطقه هنا فرصه تستفيد معنا حتى ان شاء الله يعني مرحبا بك احنا انا اخطب الجمعه في مساجد خارج الايه خارج القاهره الجديده يعني هؤلاء الذين انت تراهم من الطلب عندي يعني ولنا طلب اخرون لكن لم ياتوا الان فالشاهد نحن يعني نذهب كل جمعة إلى مسجد أو جامع مختلف نصلي في الجمعة ومرحبا بك لو تأتي معنا مرحبا بك أخي سعيد أنت هات لنا رقمك بس عشان نتواصل معك إن شاء الله ولك إن شاء الله هدية بعض المؤلفات اللي أنا قمت بها إن شاء الله هدية لك إن شاء الله بس أنت تقرأ تحب القراءة أم لا والله مش نداوم على قدر مستطاعنا أعطيك رسائل صغيرة كده عشان توضح لك بعض الأمور برضو. صف 10 100 ما شاء الله. 100 تمام. الله يبارك فيك يا صاحبي. 100 ها 22 فرق. ده رقم مميز هذا. رقم دولي ده. لا ده قديم ده. انت حصلت عليه ده من الرئيس مباشرة. لا من فرع. الله يبارك فيك يا سعيد. طب انا لحظة انا سجله ثم ارن عليه. ما كفتحنا يا شيخ. حفظناه. سهل ان شاء الله. سعيد من من؟ من سويلم. سويلم. اللهم بارك فيك. سعيد من سويلم. انت قلت القبيلة ايه؟ طبعاً. كيف تكتب؟ ت ر ألف ب لحظة ت ر ألف ألف ب أيوة ي طرابين. عرف قبيلة كبيرة حتى في ولا طرابين الصانع في فلسطين. يعني لكم فرع في فلسطين طرابين ليه؟ طرابين الصانع. الصانع. ما في مصر اسمه طرابين إيه؟ طرابين مصر. طرابين مصر. طول طرابين شمال سيناء. تذكر الله يحفظك يا سعيد وبارك فيك. أنا معك أخوك خالد عثمان. خالد عثمان أبو عبد الأعلى. يعني لنا بعض المؤلفات الصغير صح. أيوة هذا المنازل بيبقى للخطب والدروس. يعني ده خاص بدار أبناء السلف. عندنا دار قريبة من هنا في النرجس اسمها دار أبناء السلف. ندرس فيها القرآن والحديث لليل الصغار. شفت النار هذا ولنا درس هنا في المسجد كل يوم اثنين بعد العصر. لا بعد المغرب. بعد المغرب كل يوم اثنين. ولكن طبعا عشان رمضان دخل فنستأنف في دروس بعد رمضان إن شاء الله. لكن أنا طبعا هنا في المسجد في كل ما تيسر نلقي يعني درسا وكلمة عليه على أهل المسجد بقى كلمة عامة. يعني إن شاء الله في الأيام القادمة يكون مثلا لنا كلمات في التعريف بأحكام رمضان وأحكام الصيام. لعلك حضرت معنا بعضها في الأيام اللي فاتت. ويعني دار أبناء السلف هذه هي يعني أنا جعلتها من أجل أن نعلم أولادنا المنهج الصحيح. ودي من الحلول للمصيبة التي أنتم واقعون فيها. أن النشأ الصغير ينشأ عليه على المنهج الصحيح على السنة حتى إذا كبروا لا يتمكن هؤلاء الخوارج من خداعهم. فهمت يا سعيد؟ فأنت لو عندك أولاد أو أبناء مرحبا بك تأتي في الدار عندنا إن شاء الله. هي الدار يعني بتعمل طول الأسبوع من الثامنة إلى الثانية ظهرا بعد الجمعة والسبت أجازة. لكن هذه الدورة احنا عندنا يعني كما قلت دورات. فدورة شعبان انتهت وهتبدأ نبدأ في رمضان في الأسبوع الثاني من رمضان. يعني حوالي كم؟ يوم الثمن من رمضان الأحد اللي هو الثاني في رمضان هنستأنف دورة رمضان في الأولاد الصغار. أنت لو عندك ثلاثة أولاد رقم كام؟ رقم أربعة. عارف أنت عمر؟ عارف أنت الخدمات اللي في الخلف هنا خدمات اللي فيها الجامع الجديد اللي بيبنى اسمه جامع أبو بكر. بص يا سعيد أنت لو نويت تذهب أعطيك رقم الآن رقم عبد الصمد. خلاص وانت كذلك بترانا في الصلاة قل لي ونذهب نريك الدار ان شاء الله. انت انا ارن عليك الان معك المحمول. طيب خذ اكتب رقم. دي عند الاولاد عندك كم سنة؟ ولد واحد ولا ربنا الله يبارك لك. في اسمه ايه سميته ايه؟ سويلة. على اسم جدي ما يحفظك يا سعيد. لا قتل الناموس تقتل بعوض. الله يحفظك يا سيد. أعطي 0-10 0-10 9 أنا أعطيك رقمين من رقمين وأنت شكور معك. 6-7 ودخل وقت الشروق يا محمود. طيب سنصلي ركعتين إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل ثم إلى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة إن شاء الله. الله يكتب لنا ولك أجر هذا. كم الساعة لا؟ أنت إن شاء الله.